جدا يذكرون هذا الحديث في كتب الفتن. هذا الحديث حديث صحيح خرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي، وبرضه لا تعرفه الإمام بداود في سننه، والحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده والحاكم وقال صحيح الإسناد ووفقه الذهبي، وقال ابن جرير والعراق السنة أبو حسن كما نقله عنهما المنهار رحمه الله في الفريد القديم، وأخرجهما وصححه الشيخ الألباني وكذلك ابن لامة أحمد الشاكر رحمة الله عليه. هذا الحديث صحيح لا مضار عليه. قال شمس الحق العظيم أبانا رحمه الله في عون المعبود ويشرح هذا الحديث. قال قل وأملك وأملك عليك لسانك. قال وأملك أمر من الإملاك بمعنى الشدة والإحكام، أي أمسك عليك لسانك ولا تتكلم في أحوال الناس كي لئلا يؤذوك وعليك بأمر خاص بنفسك ودع عنك أمر العامة، أي إلزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم إلى العامة. وهذا قال رحمه الله وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الخيار، ولكن لم يسع على إطلاقه بطبيعة الحال فقد مر معنا الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصلنا في هذه المسألة متى يتكلم الإنسان ومتى يحجب، مر معنا التفصيل من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. شاهد عندنا قوله رحمه الله ولا تتكلم في أحوال الناس لأن لا يهمك، ففي زمن الفتن ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم وأن لا يكسر من القيل والقال وأن يشتغل بنفسه، ولا يعني هذا أكرر وأعيد أن لا يقيم كل واحد منا ويقوم كل واحد منا بما يجب عليه. وهذا الكلام رحمه الله في فضل القدير يقول رحمه الله وأملك عليك لسانك. قال معناه احفظه أي لسانك وصنه ولا تجره إلا فيما لك لا عليك، أو أمسكه عما لا يهمك أو أمسكه عما لا يهمك. سلوه العلم العلم يحتاج بصر، ما ينبغي لطالب العلم خاصة أن يجهر من نقول العلماء. هذه المسألة أكررها، هذا من الكلام يكثر كثرة النقول وكثرة كذا، يعني من طريقة العلماء يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى ايش؟ من البركة حسب الكلام الإلهي، لأن طالب العلم لا يجوز له أن يستقيم، لا يجوز له أن يستقيم، يقول كلام العلماء مع الفهم والتمثيل، فالطالب ينبغي أن يظهر من ذهابه يسكت. قال الإمام الشافعي رحمه الله قال لصاحبه الربيع يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولن تملكها. هذا الكلام عبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الدار له تبيين آخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، الذي يلزم منك أن يتكبث قبل أن يتكلم وليس يحسب عليه ذلك الكلام، تحسب عليه ذلك الكلام وخاصة في زمن ايش؟ من زمن حتى يتغير الأمر ويتحقق ايش؟ ويتحقق الأمر. ويدخل في عموم الصبر، يدخل في عموم الصبر باللسان في زمن الفتن المضلة التثبت والتبين. إذا عندما نتكلم أنه من القواعد التي قرأها ابن العلم في زمن الفتن وظهور الشبهات قضية الصبر على حفظ لسانه ونسائه مما يدخل في عموم ذلك التثبت والتبين. وسوف لا أفصل في باب التثبت والتبين إلا أن فصلنا فيه في سلسلة البدعة. ذكرنا القواعد العلماء وهي الأصول التي يقوم عليها باب التثبت والتبين، وما على هذا له علم. لكن أشير هنا إلى أنه مما ينفر في عموم الصبر على إمساك اللسان في زمن الفتن التثبت. زمن الفتن يتأكد التثبت والتبين قبل إشاعة الكلام. قبل إشاعة الكلام. لأن المستعجل بلسانه يدل على كل صحيح. طبعا هذا كلام ابن القيم رحمه الله. الإنسان عندما لا يتثبت ويستعجل ويتسرع في قولهما هذا دليل على أنه ليس بعاقل. وهي العاقل يحجم ولا ينظر إلى الحال فقط بل ينظر إلى الحال وإلى المآل. وهذا دليل على الفقه كما يذكر الشاطبي في الموافقة. دائما النظر المرء ما يكون في الحال، لا ينظر في الحال وينظر في المآل. ينظر في العراق قد مر معنا هذا الكلام. إذا مما يدخل في عموم الصبر على حفظ الإنسان في زمن الفتن قضية إيش؟ تثبت وتبين. وذكر الحديث الذي مر معنا. أورده الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن. وهول عليه فقال رحمه الله تعالى: باب التثبت في الفتنة. باب التثبت في الفتنة. قال صاحب كتاب أيسر التفاسير ويشرح ويفسر هذه الآية أو قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا الشرعية. كان في بنت ذلك الكلام قليلا فتنة الزرع والتعليم. يكون شخص مجرح فأعتقد أن مثلا الشخص المجرح ليس معروف عندهم ولا يعرفونه. فماذا يفعلون؟ لا تستمعون إلى الموسى. قد يكون فعلا الشخص ينبغي ويجب أن يفتح من كيف وكيف. لكن أنتم هذا الشخص لا تعرفونه وليس لك أحد يتأثر منه وأشرطته ليس موجودة عندكم. أي المصلحة الشرعية في ذكري؟ هذا صنعه بعض الشباب وبعض المدراء للأسف. هذا الكلام يخرج أو يخرج مخرج القاعدة المعروفة من السلف أن البدعة إذا لم تكن معروفة عندك لا تشيع لا تذكرها من إشاعاتها. القلوب ضعيفة شبه خطافة ولا يعرفون ماذا تذكرها أنت. هكذا أمور تكون واضحة في الأمة فتن الناس يعني الأمر بعيد عنه أن تأتي أنت وتذكره. قد يكون حسن قد يكون صحيح نفسيا لكن المصلحة لا تقتضيش إظهاره. وهل هذه تخرج القاعدة المعروفة عند العلماء ستأتي معنا قاعدة أنه خلق يكتم العلم للمصلحة الشرعية. العلم علم قد يكتم للمصلحة الشرعية. إذا القول في زمن الفتن له مواضع فليس كل مقال يبدو لنا حسن مظهره لأن الفتنة قولك فيها دون تحقق ودون مراعاة للمصلحة الشرعية يترتب عليه أمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أتاكم. مرت معنا هذه الآية لما تكلمنا عن فقه المرجعين قاعدة فقه المرجعين. الحافظ ذكر كلام عظيم عند تفسيره لهذه الآية. قال رحمه الله وقوله وإذا جاءكم أمر من الأمن أو من خوف أذاعوا به أذاعوا به أي أشهروا وبتهموا في الناس. قال إنكار قال الحافظ ابن كثير إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وهذا يكثر زمن الفتن. كثير من الكلام مشاع بين الناس في زمن الشبهات والفتن لا حقيقة له ولا صحة. لكن بطبيعة عامة الناس يعجبهم نقل الأخبار في زمن الفتن خاصة يعجبهم هذا. إذن قال وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه ثم ذكر سنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان كل المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع إلى أن قال رحمه الله في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل وقع. قال الحافظ ابن كثير أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. إذا لا بد من قضية تثبت تبين. هذا الأمر ينبغي أن يكون عملي كفانا من الكلام لا تتكلمت إلا فيما تتحققه شرعا. ما عندك تحقق ما عندك دراسة وصف. وجد الله من تكلم بعلم سكت به. هناك طائفه من الناس نفعهم من دعوه بالسكوت. طائفه نفعهم ان يسكت سكوت الصمت. هذه عبادتهم جاء هذه الدعوه المباركه. فهناك من الناس من رفع الدعوه الناس من ترفعه الدعوه عارف علمها كثره الكلام وانتقاده ولا يحاشى. يا ليت يعني سلمني كان عظيم كان لا يفعل شيء ويذهب. فيجد الانسان ايش؟ خلفيه قناعه بين الناس. إذا إخوان الكرام لا بد من التثبت التبين، تثبت مش تبين. ثم يؤكد مرة أخرى لا من قولنا لا بد من التثبت لا بد من التبين أن لا نتكلم في موضع الكلام، هذا شيء هذا شيء هذا شيء هذا شيء. إذا تبين الأمر الحق بالضوابط والشروط الشرعية لا بد من الكلام، لا بد أن يتكلم الإنسان، وإلا وقع في الآفة الأخرى الإنسان. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يكون في الدار والدار يقول: وفي الإنسان آفتان عظيمتان، وفي الإنسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. لماذا يقول لك أن يتوسط في كلامه ولا عن لسانه؟ قال آية الكلام، الكلام في حد ذاته آية. قال آية الكلام وآية السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. شوف لفظة مقيمة في وقتها، في وقت يجب إيش؟ الكلام لضوابط الشروط. في وقت شو اللي السكوت وقعنا على كلام ابن تيميه رحمه الله. ايش ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه؟ انه من الامور جوابها بالسكوت. ونقل لكم كذلك كلام الشافعي رحمه الله: احيانا الذي يصلح الصمت، وفي احيان اخرى يجب الكلام بضوابطه وممن هو اهل الكلام. لازم يتوسط، بل يحتاج الى ثقه. ماذا تتكلم وماذا تحجم؟ تحتاج الى علم، تحتاج الى ثقه. قال: وقد يكون كل منهما اعظم اثما من الاخرى في وقتها، فالساكت عن الحق الشيطان اخص. وقلنا هذا الكلام مستفيض عن السلف. ايش قلتم؟ لما قلنا نقلنا كلام ابن تيميه كلام الشافعي انه في احيانين لم يصلح شرعا الصمت والسكوت. وتكلم كذا الاثر اثر عمر بن عبد العزيز لما وصف الصحابه ايش قال؟ عن علم سلفوا وكفوا انه هناك حاله يصدر فيها الصمت السكوت والكف وعدم الكلام. ولذلك كلام السلف: الساكت على الحق شيطان المخرج تقيده، الساكت هوى او لمصلحه نفسه، اما الساكت حكمه، الساكت علما، ساكت مراعاة للمصالح الشرعية، ما يدخل في هذا الكلام. فلا بد أن تجمع كلامك ولا ثم تنظر فيه نظرة سليمة. إذا كان الذي يسكت هذا هو الذي ينطبق عليه ساكت عن الحق شيطان مخرص. إذا قال: فالساكت عن الحق شيطان مخرص، عاصم لله، مراعي، مداهن. وينبغي أن يفرق المرء بين المداهنة وإيش؟ والمغارات. المرة معنا فصلنا في هذه المسألة في بعض النصوص. فالمغارات من أخلاق الإيمان كما يقول القرطبي رحمه الله. إذا قال: مراء المداهن إذا لم يقف على نفسه والمتكلم بالباطل، فالمتكلم آفة. لأن المتكلم إذا يتكلم بحق بعد التبين وبعد التثبت والنظر الشرعي، هل مصلح الكلام او الاحجام؟ قال: والمتكلم بالباطل شرار الباطل. ولذلك عندما يجيك كاتب ويعلم ساكت علماء مالو ساكت ساكت العقل ومتكلم بالباطل شرار الباطل. اذا انت هل انت متى اقول هذا ومتى اقول هذا؟ اذا لكل كلام مجال معين، وهذه من اعظم الامور التي ننبه عليها طلبه. قد تكون حفظ القواعد ابن الدنيا الا، لكن اذا لم تعرف مجال القاعده مش فهمها مجالا تخبط خط عشوائي في العين. قاعده صغيره تبع الحب بور حب، لكن افهم هالقاعده اعرف مجالها، اعرف ايش مجالها. اذا قال: والمتكلم بالباطل شيطان الله عاصم الله واكثر خلق منحرف في كلامه وسكوته. المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليه نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد رسالته قد هلبها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد رسالته قد هلبها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. إذا لا بد يعني متى يتكلم الإنسان ومتى إيش؟ ومتى ومتى يهجر؟ قلت فلا روى أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم أما أهل النار فبتت أنشرته وأظهرته للناس وحدثته به الناس، وأما الآخر فلو بتت لنقطع آدم حلقهم. هذا الصحابي الجليل يعني حدث بأحاديث عن النبي عليه السلام وأمسك عن الماضي الآخر لم يحدثني. قالها ولم يحدث بها. هل هي احاديث لها تعلق بالاحكام بالحلال والحرام؟ ابدا، وانما لها تعلق بالملاحم بالفتن. حدث امسك عنها مراعاة للزمن الذي كان فيه، مراعاة للفتن. الانسان ينبغي ان يمسك. الحديث رواه البخاري. قال الشيخ صالح رضي الله تعالى عنه قال اهل العلم قول ابي هريره لقطع هذا الحقوق يعني انه كتب الاحاديث التي في الفتن والاحاديث التي في بني اميه ونحو ذلك من الاحاديث، وهو قال هذا الكلام في زمن معاويه رضي الله عنه. ومعاويه رضي الله عنه اجتمع الناس عليه بعد فرقه وقتال، فابو هريره رضي الله عنه كتب بعض الاحاديث. لماذا؟ وهي أحاديث رسول الله عليه السلام. قال الشيخ ليست في الأحكام الشرعية وإنما في أمر آخر. لماذا كتبها؟ لأجل أن لا يكون هناك فتنة في الناس. ولم يقل إن قول الحديث حق وإنه لا يجوز أن تكتم العلم. لماذا؟ لأن كتم العلم في هذا الوقت الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بد منه لكي لا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامي. إذا الصحابة جمع أمس كانت حديث كان فيها. شعر إلى هذا بذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في السير عن مكحول قال كان أبو هريرة يقول رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه، يعني من العلم. في السير قال الذهبي معلقا، اسمع الكلام الذهبي، قال الذهبي معلقا قلت هذا دالا على جواز اتمام بعض الاحاديث التي تحرك فتنه في الاصول او الفروع. كلام عظيم. قال رحمه الله قلت هذا دليل على جواز إتمام بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم. أما حديث قال أما حديث يتعلق بحل الحرام فلا يحل إتمامه بوجه، فإنه من البينات والهدى. وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما تعرفون ودعوا ما انكروا اتحبون ان يكبر الله. قال وكذا، قال الذهب وكذا، لو بث ابو هريره ذلك الدعاء لانذر بل لقتل بتلك الزمن. قال وكذا لو بث ابو هريره ذلك الدعاء لانذر بل لقتل. ولكن العالم انتبه من قيد، ولكن العالم دائما طالب العلم عندما ينظر في كلام العلماء ينظر هل كلامه خارج مخرج من نوع أو خرج برنامج التعليم. طيب أحيانا كلام يكون مخرج من الهوى ثم يأتي ويقول هذا يكثر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم ثم يتكلم علي علي علي علي معين. تصور شخص أعلم حدث بحديث مثلا أو بأمر لا يكون من أحاديث مثلا بأمر ما يقدر أن يحدث به يجتهده إذا كان عالما يجتهد. نعم الأصل ما يبغي أن يفعل ذلك مراعاة لهذه القواعد التي نتحدث عنها لكن المعين دائما يفرق يفرق بين الحالة الأصلية النوع حالة الإطلاق وحالة التعيين حالة ايش؟ التعيين. إذا ابن القتل ذهب لما تكلم عن الأصل القاعدة يجوز اكتمال بعض العلم إصلاح أي قاعدة لكن المعين قد لا يحقق لها بعض الناس بعض العلماء يجوز قال ولكن العالم العالم قد يؤديه اجتهاده الى ان ينشر الحديث الفلاني احياء للسنه فله ما رواه له اجر وان غلط في اجتهاده. العلم دائما تفرق تفرق بين هذا عالم وغير عالم فعلى هذا العالم غير معقول الاصل غير ذكر ان تتكلم اصلا لكن عالم يجوز ان الاصل يتكلم في الشرع الشريعه فاذا اخطات يغلط واضح. وإلا إذا زمننا كل هذا المكان في مثل هذا مثل هذا الكلام مثل هذه الأمور سنذم أنس رضي الله عنه حبذا الحاج الحجاج بحديث الأرضي فتمسك به الحجاج ثم سبق به لذلك أنكر السلف على رضي الله عنه لكن نقول أبداه اجتهاده إلى التحديث أبداه اجتهاده إلى ابن رضي الله عنه. إذا قال الذهبي رحمه الله وكذا يبث أبو هريرة بذلك دعاء الأولياء لما كتب ألا إن العالم قد يؤدي اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة فله ما داوله أجر وإن غرق في اجتهاده السنة. وفي الحديث كذلك عن معاذ حديث معاذ حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه قال كنت رديف النبي عليه السلام على حمار فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. خرجه الصحيح. قوله لا تبشرهم فيتكلون ذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند ذكره من الفوائد المستفاده من هذا الحديث ايش قال؟ قال فيه جواز اتمام العلم للمصلحه. فيه جواز اتمام العلم للمصلحه. قال الشيخ محمد بن صالح الثاني رحمه الله في كتابه القول المفيد عند كلام المصنف هذا قال الشيخ رحمه الله قال هذه ليست على اطلاقها كتمان العلم ليس على الاطلاق ليس دائما نكتب العلم الا في حالات معينه تقتضيها مصلحه الشرع. قال هذه ليست على اطلاقها اذ ان كتمان العلم على سبيل الاطلاق لا يجوز لانه ليس بمصلحه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا ولم يكتم ذلك. وأن كتمان العلم في بعض كما قال الشيخ رحمه الله وأن كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة كما كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكئوا عليه. تشير إلى حديث معين أو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معين. إذن هناك حالات معينة تستدعيش شرعاً. كنا في بداية الفتنة أذكر بعض الأحاديث ثم ناظر الشاهد منه لا أذكر الحديث كله. وبعضهم بدأ يتكلم لماذا لا يتكلم؟ أنا كنت أقصد عدم الإتمام مراعاة لهذه القاعدة. حديث في أمر معين رأيت على أقل تقدير، رأيت أنه لا يزال الوزن حديث تلك المسألة، فأخذ الشاهد فقيل وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل مراعاة لهذه القاعدة. فسيدي ما أن العلماء يقتلون أحيانا للمصلحة ايش؟ صغير. قد يكون مخطئ من سبب هذا الحق، لكن دليل على امر شرعي، على قاعده صحيحه. دليل على قاعده ايش؟ صحيحه. ولو في الاحاديث، ولو في الاحاديث. اذا صاحب كتاب التوحيد كما ذكر انه من يسمع بحديث معاذ كتمان العلم للمصلحه راجعه. بعض الحريم بعض الأزمنة، بعض الحالات، المفترض الشرع كذبان. ذكر ذلك رحمه الله مما يستفاد من هذا الحديث قال: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. ذكر ذلك في عموم ما نتكلم عنه. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. ليس كل امر شرعي تذكره للناس، لا، امور معينه لا يبتها في الناس. قال الشراح: وذلك لان النبي عليه السلام خص هذا العلم بمعاذ دون غيره، فيجوز ان يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث ان بعض الناس لو اخبروا بشيء من العلم لوقعوا في فيه. هذا مبحث مفصل في كتب الاصول، ادب المفتي والمستفتي وشروط المفتي وكذا، يبحثون هذه المساله. قد يطرح السؤال مدى الجيم المفتي مراعاه لئلا يفتنى هذا السؤال، لان المساله تستدعي تفصيل والمجال ليس بمناسب واحد. فبحثوا هذه المساله في كتب الاصول. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: انك لن تحدث قوما بحديث لا تملكه بطونها الا كان لبعضهم فتنه. ولذلك دائما المتكلم الراعي تفاؤليا، قد يكون فرد ما يسمع هذا الكلام، لكن لا عبره، العبره بغالب، العبره بغالب الحضور وبغالب ايش؟ من يجلس كلمه الراعي. هذا الكلام يليق به ام لا؟ وهل الظرف مريض او لا؟ انت تعرف هذا، دائما المسائل تنظر الى هذه الموضوع. وعن علي رضي الله عنه وارضاه: حدثوا الناس بما يعرفون. اخر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وفي مسلم في المقدمه باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. اخر علي عند البخاري في كتاب العلم رغب عليه فقال: باب من خص او خص بالعلم قولا دون قول كراهيه ان لا يفهموا، كراهيه ان لا يفهموا. قال الحافظ في الفتح على اثر العلم، اسمعنا ومن نقسم ان شاء الله. قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على ان المتشابه لا ينبغي ان يذكر عند العام، امور مشتبهه غير واضحه لا تذكر عامه الناس. قال: وفيه دليل على ان المتشابه لا ينبغي ان يذكر عند العامه، ومثله قول ابن مسعود: ما انت محدثا، ما انت بمحدث قولا حديثا لا يبلغه عقوله الا كان لبعضهم فتنه. وممن كره التحديث ببعض دون بعض احمد رحمه الله في الاحاديث التي ظاهرها في المساله في المساله في احاديث ظاهرها ايش؟ يخرج على الولاد. ذلك الفائدة المباشرة، فكان الرجل يصمت لا يحدث بهذا الحديث لأنه الناس يفهمون هذا الحديث على غير مواضيع، على غير مواضيع. قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات. قال العلماء: بعض الأحاديث لها تعلق بالصفات ذكر الحديث بها الإمام مالك لهذا إظهار في عالم الناسنا. وهذه مسألة مهمة جدا. ذكر الشيخ صالح في باب الله في صحيح الحمدانية تجد كلام السلف أحيانا يقولون أخبار الأسماء والصفات إمارات نمرها كما جاءت بلا تأييد، أحيانا يقولون بلا تفسير، وهذا الكلام لا يثبت. فضل عين السلف على الخلف يحاول يرجع شو معنى تفسير؟ لا نعم كثيرة. هناك معنى ذكره الشيخ صالح يحمل على تفسير فاسد، بعضهم العلماء حملوا على الكيفيه بلا من المعالم على لا تفسير، اي لا تفسر للناس المعنى ما دام الشبهه غير ضعيف. مثلا استوى، اذا الناس يعرفون ان استوى هي لا تستوى لا يفسر تفصيل قيل كذا وقيل استولى، لكن احيانا لا تنفصل في هذا. لما المعنى ان الشبهه ضعيفه عند الناس كثير منا يظن ان استوى استوى يصير في تفصيل او يصير في تفصيل لان الشبهه حاصله، لكن الشبهه غير حاصله ما تفسر. مما يشمل عليه معنى قول العلماء مرها كما جاء بلا تفسير. اذا قال الحافظ رحمه الله ومما جاء تحديدا بعض من علماء طائفه في الاحاديث من ابي بكر بن عمر بن عمر ومالك في احاديث الصفات وابو يوسف في الغرام ومن قبلهم ابو هريره كما تقدم عنه في الجواب وما معنى هذا وان المراد ما يقع من الفتن ونشره عن سليمان بن علي الحسن انه انكر تحديث الف للحجاج بقصه العرانيين لانه اتخذ وسيله الى ما كان يعتبره من المبالغه في سفك الدماء بتاويل الجوائز وضابط ذلك قال الحافظ رحمه الله وضابط ذلك ان يكون ظاهر الحديث يقلل البدعه وظاهره في الاصل غير مضار فالامساك عنه عند من يخشى عليه الاخذ بضرره مطلوب والله اعلم. كلامه رحمه الله تعالى يعني ما يتعلق بقاعدة الصبر على حفظ لسانه وكفيه عند ظهور الفتن المضل والشبهات الى قاعدة اخرى ان شاء الله تجد هذا كله من هذا استغفر الله ثم الله اعلم.